إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه على آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الإخوة بالأمس تكلمنا عن التميمة وقلنا إنها محرمة بإطلاق ومنها ما يكون شركا أصغر ومنها ما يكون شركا أكبر واليوم نتحدث عن الرقية الرقية وما أدراك ما الرقية والرقية هي النفث بشيء من الريق وهي على نوعين رقية محرمة ورقية جائزة وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الرقية فمن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم قوله عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وقوله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى والحمى سم العقرب والعين هو إصابة الشخص بسبب نظرة شريرة صدرت من شخص لم يذكر اسم الله ولم يبرك على ما رأى مع ما يصحب ذلك من إعجاب واستغراب فيحصل تأثير بإذن الله عز وجل والعين حق تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق قوله عليه الصلاة والسلام لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين لذلك فإنها حق وإن كان الناس يبالغون الآن فينظرون على كلهم إلى كل مرض بأنه ماذا بأنه عين وهذه المبالغة خطأ أو كل مرض مس من الجن وهذا خطأ هو المس حق والعين حق لكن أن ينظر إلى كل مرض أنه ناتج عن العين أو ناتج عن المس فإن هذا التصور خاطئ والرقية المستحبة أو الجائزة تجوز بثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم أو من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأسماء الله وصفاته فما خرج عن ذلك فهي رقية باطلة آيات من القرآن أحاديث نبوية ثابتة توسل إلى الله تعالى بأسمائه وإيش وصفاته كل ذلك جائز إن شاء الله كل ذلك جائز إن شاء الله تعالى بل مستحب والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية والصحيح أن في هذا الشرط تفصيلا فإن كان شخص لا يحفظ القرآن ولا يحسن التلاوة ولا يعرف اللغة العربية ويحفظ بعض الأدعية النبوية بلغته بشرط أن تكون مطابقة تماما لما ثبت وروده فالصحيح أن هذا ماذا ها جائز إن شاء الله أن إذا كان الترجمة مطابقة تماما لمعنى حديث نبوي أو دعاء نبوي فإن ذلك جائز. إذن اشتراط اللغة العربية فيه تفصيل، يعني إذا كان ذلك الشخص لا يحسن العربية ويحفظ أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ معناها بلغته الخاصة فلا بأس. وتشديد العلماء في هذا الشرط إنما شددوا فيه لماذا؟ لأن ثمة أناسا قد يدخلون أسماء غير معروفة، قد تكون أسماء شيطانية أو من أسماء الجن يستغيثون بها من دون الله سبحانه وتعالى، فلذلك شددوا في هذا الشرط. وإلا فالصحيح أن فيه تفصيلا، فإن كان الشخص لا يحسن العربية وهو يحسن أدعية مطابقة لمعاني أحاديث نبوية ثابتة فإن ذلك جائز إن شاء الله تعالى. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله والرقية سبب من الأسباب، والأسباب يشرع تعاطيها دون الاعتماد عليها، والاعتماد إنما هو على الله. فعندما يرقى شخص أو يعني يترقي شخصا يجب أن تعتقد أنت وهو أن الشفاء من رب العالمين، وهذه أسباب قد ينفع الله بها شرعها، وإنما الشفاء من الله، يعني أن يعتقد عدم تأثيرها بذاتها، وإنما الشفاء من الله عز وجل، لكن هذه أسباب شرعها الله سبحانه وتعالى للتداوي. وهناك شرط رابع وإن لم يكن قديما لكنه ينضاف بسبب ما يفعل هذه الأيام من أدعياء الرقى، وهو ألا تتخذ مهنة، وهذا مأخوذ بالاستقراء من منهج السلف، وذلك أن السلف رحمهم الله على الرغم من إجماعهم على جواز الرقية ومشروعيتها بالشروط المعتبرة، إلا أنه لم يوجد منهم من اتخذ ذلك مهنة وفتح عيادة ومستشفى يعالج الناس فيها يرقيهم فيها مقابل صندوق وترتيب معين وطقوس معينة، فإن ذلك مما ابتدعه الجهلة. فيجب على المسلمين أن يحذروا من هؤلاء، فإنهم من أكلة أموال الناس بالباطل. طيب لو احتج علينا أحد بحديث أبي سعيد المتفق عليه أنه كان مع نفر من الصحابة فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم، ثم إنه لدغ سيد هؤلاء القوم وكانوا مشركين ليسوا بمسلمين، فجاءوا إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومن معه وقالوا هل منكم من راق فقد لدغ سيد الحي؟ فقال أبو سعيد إني والله لا راق ولكنكم لم تضيفونا فلن نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فرقاه بالفاتحة 7 مرات فشفي كأنما نشط من عقال. وفي هذا جواز رقية المسلم لمن؟ للكافر، ولعل ذلك قد يكون سببا في هدايته. فإذا طلب منك كافر جار لك أو معاهد أو ذمي أو مستأمن أو ممن ابتلوا بالسكنى في بلاد الكفار لظروف العمل ونحو ذلك، فطلب منه كافر أن يرقيه فليرقيه، لعل ذلك يكون سببا في هدايته وإسلامه إن شاء الله. فهؤلاء كفار وقد رقاهم أبو سعيد. فلما أرادوا أن يتوزعوا القطيع قال والله لن نفعل حتى نعرض ذلك على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرضوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل اضربوا لي معكم بإيش؟ بسهم. بعض الناس في هذا العصر بالذات ولم يعرف هذا قديما يستدل بهذا الحديث على جواز فتح عيادة لمن؟ للرقية. فيفتح عيادة ويجعل خازن وصندوق كأنما هو مستشفى. وهذا في الحقيقة لم يسبق إليه أحد من السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. الصحابة الذين سمعوا حديث أبي سعيد وأجازوا أخذ الجعل على مثل هذا لم يفتحوا عيادات، ولم يجلس واحد منهم من أجل أن يرقي الناس بنقود، وإنما أخذ هذا الجعل بسبب ظروف معينة، وهو أن هؤلاء أولا هم كفار، وثانيا لم يضيفوا المسلمين، وثالثا لم يأخذ أحد من المسلمين حكما بفتح عيادة من هذه القصة، وهي مشتهرة بل هي في الصحيحين، فلو كان فعل ذلك جائزا لسبقنا إليه من هم أحرص منا على الخير. لكن الآن أصبحت المسألة مهزلة، يرقي الناس بل يرقي في خزان كبير معبأ والله أعلم مليان طحالب أو جراثيم أو ما أدري، ويبيع على الناس بالجالون، الجالون بسبعين ريال أو مئة ريال، أو يعبي الزيوت عنده ويدعي أنه هو لم يقرأ فيها، هو يمر هكذا وكأنه ما شاء الله يعني بركته تنال كل شيء فيفعل هكذا مارا بتلك الجوالين وهي مقفلة ويظن أنه قد رقى فيها كلها. هذه الرقية ما سبق إليها بل هي بدعة ولم يفعلها أحد من السلف، يمر ينفخ وهو ماشي على هذه الجوالين والجالون بتلك الحسبة، أو يجعل ولده يبسط دكان، الولد يبيع إيش؟ الزيوت، وهو يبيع وهو يرقي في تلك الزيوت. على كل حال هذا العمل ما سبق إليه، وأرى أنه بدعة وأن الاستشفاء به غير جائز. إذا جاءك أخوك فرقه بدون أن تفتح عيادات، لو أهدى إليك شيئا لا نعترض عليه، لكن أن تتخذ صندوق حراس وصندوق خزنة كبيرة ترمى فيها النقود التي بدل كانوا زمان يجعلونها في الجيوب، الآن صارت تمتلئ الجيوب ففتحوا بدلا من ذلك ماذا؟ صناديق. هذا من الضحك على الناس ومن اللعب بالقرآن، ليست هذه رقية، بل والله لا أظن أن صاحبها مخلص، ورقيته ما أظنها نافعة. أنت اذهب إلى الذين يتهربون ولا يرقون، الذين يهربون من الرقية اطلب منهم وهم من الصالحين، اطلب منهم أن يرقوك إذا كنت محتاجا إلى الرقية. ومع ذلك فإن من السبعين الذين الألف الذين يدخلوا الجنة بغير حساب والعذاب هم الذين لا يرقون، هذه الرواية ليست صحيحة، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. طبعا القصد من أن لا يسترقون ولا يكتوون ليس تحريم الرقية أو الكي، وإنما يدل على قوة ماذا؟ توكلهم واعتمادهم على الله أنهم تركوا حتى بعض الإيش الأشياء وإن كانت مباحة تركوها توكلا على الله عز وجل. لكن أحيانا التداوي قد يتعين قد يكون واجبا، لا يترك التداوي مطلقا توكلا، قد يترك الرقية والكي ونحو ذلك. لكن لو أن إنسان أصيب فصار جرحه ينزف فجاء الطبيب ليخيطه قال لا دعه حتى أموت، هل هذا يجوز؟ هل هذا توكل؟ لا لا، هذا غير صحيح. لكن لما يكون يعني مرض مثلا عادي أو ما تداوى، شخص عزف عن التداوي، هذا لا لا يلام إذا ترك ذلك توكلا، ولا يعني يعنف عليه، بل يعني نرجو أن يكون من 70,000. ها؟ لكن شخص قطع عرقه فجاء الطبيب ليخيطه وقال لا تخيطه حتى أموت، هنا يجب ماذا؟ التداوي وجوبا وجوبا. فانتبهوا لمثل هذا. نخلص من هذا إلى أن الرقية المشروعة هي التي لا تتخذ مهنة وتوافرت فيها الشروط الثلاثة التي نص عليها السلف، فراعوا ذلك ولا تذهبوا إلى كل راق ممن فتحوا عيادات. أما التمائم فقد والحجب التي تعلق على المرضى وعلى النساء وعلى الحيض وعلى الجنب وعلى الأطفال وعلى السيارات وعلى الحمير وعلى البعارين وعلى الدواب، فإن ذلك كله محرم، كله محرم. فإن اعتقد أن هذا الحجاب يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فذلك الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه.